معكم فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نحن اليوم نبتدئ بسورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم طاسيم تلك آيات الكتاب المبين وسميت سورة الشعراء لقوله فيها والشعراء يتبعهم الغاوون وهي مكية باتفاق إلا هذه الآية وبعض الآيات قال بعض العلماء إنها نزلت بالمدينة والمحققون يقولون إنها كلها نزلت بمكة وهي تذكر لطف الله وتبين أن الذين كذبوا الرسل هلكوا وتتحدى بهذا الدين فهي سميت الشعراء لقول الله تعالى فيها والشعراء يتبعهم الغاوون وهي 227 آية أو 226 آية في ترتيب النزول 44 طاسيم طاسيم طا لا تمد سيم تمد الحاء والياء والهاء والطاء لا تشبع حي رهط هذه لا تشبع في الحروف المقطعة وفي حروف نقص عسلكم تشبع وحي رهط لا تشبع إذن نقول طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين إذن هذه الحروف المقطعة هي القرآن طاء سين ميم تلك آيات الكتاب سبق أن قلنا أن للعلماء في هذه الحروف قولان قول إنها من المتشابه وهو مروي عن جلة من الصحابة والتابعين ومن المفسرين أنها الله أعلم بها وقد ذكر عن ابن عباس ورفع ولا يصح مرفوعا أن القرآن منقسم إلى 4 أقسام ولكن هذا التقسيم واقعي. قسم لا يعلمه إلا الله، ومن جملته عند بعض العلماء طاسمين، وقسم تعلمه العلماء، وقسم تعلمه العرب من لغتها، وقسم لا يعذر أحد بجهله به. بل الذي لا يعذر أحد بجهله به فروض العين: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وبالوالدين إحسانا. فروض اللي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولله على الناس حج البيت، هذا لا يعذر أحد بجهله به لأنه فرض على كل إنسان. وقسم تعلمه العرب من لغتها كالتخوف، تخوف تنقص. قال عمر: ما التخوف؟ قال له الهذلي: هذه لغتنا هي التنغص. قال أبو كبير: تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تخوف عود النبعة السفل، أي أكل الرحل سنام الناقة لطول السفر، كما تأكل القدوم الشجرة إذا أراد صانع السفن أن يقطعها ليعمل بها السفن، فإنه كل ما ضرب ضربة تسقط وصلة صغيرة من الشجرة حتى تسقط. كذلك كل يوم الرحل تأكل من سنام الناقة قليل قليل حتى لا يبقى لها سنام. تنغص الرحل، تخوف الرحل منها تامكا ملبد قردا مرتفع، كما تخوف كما تنغص عود النبعة الشجرة السفن الذي يصلح السفن. وللبيت رواية أخرى غير هذا. وقسم تعلمه العلماء فقوله: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا جاء نصر الله، يعني الآيات التي يفهمها العلماء وتخفى على غير العلماء. إذن طاسيم ميم قلنا للعلماء فيها قولان: قول إنها من المتشابه، وقول إنها ليست من المتشابه. الذين قالوا ليست من المتشابه اختلفوا إلى 30 قولا، وقد ذكر ذلك الوالد في أول سورة هود عند قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. وقد ذكر كبير المفسرين في أول ألف لام ميم فيها 10 أقوال وقال كلها صحيح، وقال كل لا مانع منه، ولم يأتي شيء في القرآن يبين. والذي يظهر من استقراء القرآن أن هذه الحروف جاءت للتحدي، هذا الذي يدل عليه القرآن، وأنها لم تأتي مركبة ليفهم منها كلام، وإنما جاءت إذانا بأن القرآن مكون من هذه الحروف، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة وقد وصلتم في ذلك إلى مرتبة لم يصلها غيركم، فإن كنتم مكذبين به فإن عجزتم عن الإتيان به فبادروا بالتوبة قبل أن تدخلوا جهنم. هذا الذي أوضح شيء لدلالة يعني التنويه بالقرآن بعدها. لذلك قالوا إذا كانت ليست من المتشابه فما معناها؟ بعضهم قال هي قسم، بعضهم قال هي في محل رفع، بعضهم قال هي في محل جر، بعضهم قال هي في محل نصب. والذي يعني يحل الإشكال حسب يعني ما يتجه، وهذه وجهة نظر ما هي ضربة لازم، أنها جاءت لتنبه قريش على أن هذا القرآن بالحروف وباللغة التي تتكلم بها. ولذلك في أول ما جاء ألف حرف حلق، واللام حرف من اللسان، والميم حرف من الشفتين، فكل الحروف إما حلقية أو من اللسان أو من الشفتين، فهو إيماء لجنس كل نوع من الحروف، حروف الشفتين وحروف اللسان وحروف الحلق. إذن هو مكون مما تتكلمون به، وأنتم أصحاب فصاحة وبلاغة فأتوا بمثله. فإن عجزتم فاعلموا أن رسولي مرسل من عند الله، وقد وعد المكذب به النار فاتقوا النار. وهذا أقرب شيء لدلالة الاستقراء عليه. تلك إشارة للبعيد، تي إشارة للمفرد، واللام البعيد والكاف للخطاب. آيات الكتاب، آيات جمع آية، والآية الحجة والعلامة. عرفت آيات إنها فتوهمتها لستة أعوام ولا العام سابع. إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، علامة ملكه. وسميت الآية آية لأنها علامة على صدق من جاء بها وعلى إعجاز هذا الكلام. فهو كلام عجيب، الله تعالى اختار له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم، فجمع بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعذوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. كلام جزل وسلس وفخم وعلب، هذا لا يعهد. فهو أجمل كلام. تلك إشارة للبعيد، آيات الكتاب المبين الواضح الذي لا لبس فيه. تلك التي قرأت عليك والتي وضحت لك والتي بينت لك، آيات حجج وبراهين، هي آيات القرآن. فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، ولا يكن في صدرك حرج منه لتكذيبه، ولا يكن في صدرك أمر، فأنت منصور وهم مهزومون. وهذه طريق الأنبياء قبلك، فاطمئن وسر على ما أمرك به ربك، واعلم أنك لك النصر والغلبة ولهم الهزيمة. وإن لم يتوبوا جهنم والميدان. تلك آيات الكتاب المبين الواضح الذي لا لبس فيه. لعلك تأتي للإشفاق أو باخع نفسك، بخع نفسه إذا هلكها ووقعها في الورطة، هالك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لعلك يا نبي موقع نفسك في الهلكة أو في الألم الشديد وفي ما لا تستطيعه لأجل أن لم يؤمنوا بهذا القرآن. ألف لام ميم هي هذا الكتاب المبين المعجز. لعلك واقع موقع نفسك في الهلكة وفي الموت وفيما لا تستطيع رفعه عن نفسك لأجل أن لم يؤمنوا به. اطمئن واستريح، فنحن القادرون، الأمور بيدنا والأمر أمرنا، فما قلناه نافذ وما أردناه يكن، وهؤلاء ليسوا بشيء. اطمئن، إن نشأ إن أردنا أن ننزل عليهم آية من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إن أردنا أن ننزل عليهم آية تجعلهم يضطرون للإيمان ويخضعون فعلوا، ولكن نحن لا نريد هذا. نريد أن يدخل الإنسان في الإسلام باختياره ليقبل منه، لأننا لو جئناهم واضطروا للإيمان من غير إذعان نافقوا ولم يؤمنوا. لذلك لا يريد الإقناع. ولكن لو أردنا أن نقبل، اليهود كانوا عندهم دين لكن قال لهم اسجدوا، قالوا ما نسجد، نتق الجبل، الجبل جعلوا زي الوتر، وإذا نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال لهم تسجدوا أو نحطوا عليكم، فسجدوا سووا كذا. ولذلك لا يسجدون إلا على الجنب، لأنهم قالوا هذه الذي الله رفع عنا العذاب من أجلها. فالله تعالى لو يريد شيء يفعله، لكن الإيمان الإلجائي ما يكون إيمان. الإيمان لا بد من دخوله في القلب، ولذلك الله جعل لا إكراه في الدين، لأنك إذا أكرهت الناس على الدخول في الإسلام أرغمتها على النفاق. لكن لا، أنظر في الأدلة وانظر في الحجج والبراهين حتى تقتنع ويدخل الإيمان في قلبه. ذلك الدين لا يرغم أحد على أن يدخل فيه، لكن لا يسمح لأحد بالخروج منه. قبل أن تدخل فكر، لأنك إذا دخلت خلاص ما يسمح لك بالخروج. لكن كل الإسلام مقنع، كل شيء في الإسلام بالأدلة، ما يقول لك ارمي عقلك وتعال. لا، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. فإن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. الأعناق هنا للعلماء فيها قولان، قول يقول ساداتهم، الأعناق هم السادة، القول فظلوا خاضعين لها، وعبر عنهم بأعناقهم لأن إذا خضت العنق خضع الإنسان، لأنه هي أعلى ما في الإنسان، فإذا طأطأ طأطأ هو. إذن أعناقهم قيل ساداتهم، وقيل أعناقهم حقيقة أي فخضعوا لها. نعم، جميعا أو ساداتهم. وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث نزوله، محدث نزوله إلا كانوا عنه معرضين. إذن طمأن نبيه وبين قدرته وخوف هؤلاء وعابهم وبين أنهم أدمنوا واستمروا على العصيان. فأول شيء بين هذا الكتاب، تلك آيات الكتاب المبين، وبعدين بين لنبيه أنه لا يملك شيء في هذا، وأن الله لو أراد أن يوقع بهم لوقع بهم، ثم جر الكلام إلى عيبهم وبيان ضلالهم. وما يأتيهم هؤلاء الكفار من ذكر من وحي أو أمر أو نهي، حديث النزول لهم إما لإقناعهم أو للتشريع لهم أو لتخويفهم إلا كانوا عنه معرضين، يعني غير منقادين، غير قابلين، غير ملتفتين إليه، مؤدينهم عرضهم. والعرض هو هذا المكان من الإنسان يسمى العرض، وهو تعبير عن عدم القبول وعدم الانتباه. الإنسان الذي تريده تعطيه بوجهك، الذي لا تريده تلتفت عنه فتعطيه عرضك، وهو الإعراض عن الشيء، أن تعطيه بعرضك بعرضك. فقد كذبوا إلا كانوا عنه معرضين، من ذكر من ربهم محدث إلا كانوا عنه معرضين، كانوا مكذبين. فقد كذبوا، هذه الفاء يقولونها الفاء الفصيحة، فقد كذا فاء فصيحة، هل هي مومئة لما بعدها أو كيف هي؟ أعرضوا عنه فلعلة إعراضهم كذبوا، مومئة لما بعدها فسيأتيهم، هي على طول الفاء اللي بعدها، كذبوا على طول سيأتيهم أنباء ما كانوا بيسر، تأتيهم الهلكة ويأتيهم العذاب. ذلك كثيرا ما تأتي الفاء في القرآن مومئة إلى الحكم، مومئة إلى العلة، في القرآن كثيرة وفي السنة، السارق والسارقة لعلة سرقتهما، الزانية والزاني لعلة زناهما، إنما المشركون فلا يقربوا المسجد الحرام، للناس. كفنوه في ثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيعني دائما تومئ لما كان قبلها، وهي تومئ للعلة دائما. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، سيأتيهم. وجعل فيه تنفس حتى ينظر كل واحد ويبادر من له عقل بالتوبة والبعد عن المعاصي. أنباء جمع نبأ، والنبأ الخبر الذي له شأن. هل أتاك نبأ الخصم؟ ولذلك يقال جاءنا نبأ الأمير أو نبأ الجيش، ولا يقال جاءنا نبأ الحجام ولا الجزار. النبأ يقال للخبر الذي له شأن. ما كانوا بي يستهزئون، أنباء الذي كانوا به يستهزئون أو أنباء استهزائهم. فما يمكن أن تكون موصولة ويمكن أن تكون مصدرية، وكل جائز وسهل وكثير في القرآن. فسيأتيهم أنباء استهزائهم أو أنباء الذي يستهزئون به، والحذف عندهم كثير منجلي. ثم قال جل وعلا أولم يروا إلى الأرض. هذا برهان ودليل على أن الله تعالى إذا خوف أو رغب أو أمر أو نهى لا بد أن يدلل على قدرته بالخلق، وهذا لا ينخرم في القرآن، إما أن يقرب أو يبعد، لأن أكبر دلالة على القدرة الخلق. وما دام أخبر أنه يعذب أو يكرم أو يؤمر أو ينهى، فالدليل على أن ذلك ينفذ قدرته الهائلة. أولم يروا إلى الأرض كما انبتنا فيها من كل زوج كريم، قدرتنا واضحة. أولم يروا بأعينهم إلى الأرض التي أمامهم، كم للتكثير أنبتنا أوجدنا وزرعنا فيها في الأرض من كل زوج لون كريم، من نخيل وعنب وغير ذلك من الزروع التي تؤكل وتنظر ويعاش بها ويفكه بها. إن في ذلك لآية، لحجة واضحة على وحدانية الله وعلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن في هذا الذي جئت به وأرسلت به نبيي لأدلة واضحة، ولكن الله تعالى قال وما كان أكثرهم، ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع كرما في الأرض يضلك عن سبيله. إذن العقل لا يغتر بالموضع، لا يغتر بكثرة الهالكين، لا، العقل يعمل بالحق سواء اتبعه الناس أو لم يتبعوه. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله ما قال الكثرة الكاثرة، لا. وما كان أكثرهم من هؤلاء، وإن ربك لهو لا غيره العزيز الغالب الرحيم لخلقه. ولذلك أخر العذاب وفتح باب التوبة وجعل الإنسان لا يعاجله بالعذاب حتى ينظر ويرجع عما هو عليه. ولذلك رحمته جل وعلا وسعت كل شيء، كل مخلوق يرحمه الله. وإذ نادى ربك موسى، واذكر حين نادى الله جل وعلا عبده ونبيه موسى فقال له اذهب إلى فرعون أن ائت القوم الظالمين، أن ائت، قال أن ائت، جئ القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون، ألا يتقون بمعنى قوم فرعون لا يتقون، ألا حرف استفتاح لكن فيها معنى أنهم لا يتقون. قال موسى ربي إني أخاف أن يكذبون، أخاف منهم أن يكذبون. ويضيق صدري من تكذيبهم، وإذا أردت أن أتكلم لا ينطلق لساني. وأخي هارون هو أقوى مني في البيان وأفصح مني لسانا، فأرسله فأرسل إلى هارون، خافوا أن يكذبون فأرسل إلى هارون. فلعلتي أني يضيق صدري ولا أستطيع أن نبين كما ينبغي، فأرسل جبريل إلى هارون ينزل عليه بالوحي ويجعله رسولا معي. فأرسل جبريل إلى هارون، لكن هذا مفهوم من السياق. والقبض لهم علي ذنب، لأني كنت بينهم وضربت واحدا منهم فقتلته وأنا لم أقصد، وعند ذلك لم تأتيني الرسالة، فإن جئتهم فأخاف أن يقتلون إن أنا جئتهم. قال له ربه كلا لا يقتلون، فاذهب أنت وأخوك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، ربنا كريم. ولذلك نقف هنا وقفة، هذه أحسن واسطة في الدنيا، رجل يتوسط لأخيه ويكون رسول معه. بالله ينظر إلى الهمة وإلى الفضل، ما قال أنا الرسول بس عشان نكون فوق أخي، لا، قال له يا ربي أنت كريم ونريد أخي يكون يشد عضدي ويساعدني واجعله معي ردا قوة. قال قد أتيت سؤلك، أكبر واسطة في الدنيا واسطة موسى لأخيه هارون فجعله نبيا معه. ذلك الإنسان إذا استطاع أن يجر لإخوانه الخير يسويها، إذا دعا لنفسه يدعو لهم، إذا عمل شيء يساعدهم. ولذلك النفع للإخوان مهم جدا. قال كلا ليس الأمر كما قلت، ما يقدر يعمل لك شيء ولا يقدر يقتلك، فاذهبا بآياتنا أنت وهارون إنا معكم استمعوا كل شيء على سماعنا وأعيننا. فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، تقول زيد رسول والزيدان رسول والزيدون رسول، وقد تنظر فيه الوصفية فتجمع. إذن إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، نرسل معنا بني. أيوة. فقال فرعون، قال موسى وهارون لفرعون أرسل معنا بني إسرائيل، ففرعون بدأ يتكلم عن موسى أيام صغره، قال ألم نربك فينا وليدا، طيب وإن ربيتني وليدا، الله أرسلني ويريد أن يهلكك على يدي، ماذا عندك يا فرعون؟ ألم نربك فينا وليدا؟ الله رباه لفرعون حتى يعلم قدرة الله، وأن فرعون لا حول له ولا قوة. ولذلك الله إذا أراد شيء لا مرد له. فرعون كان يقتل ذكور بني إسرائيل، فالله قال له يتربى في بيتك ويقتلك، شوف القدرة الهائلة. قال فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. علماء البلاغة يقول لام الصيرورة، التقطه ليكون لهم قرة عين فعاقب. لا، المحققون كابن كثير والوالد في الأضواء قالوا التحقيق أنها لام كي، فأشاء الله التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وهذا الذي يمشي مع الآية. فالله تعالى جعل فرعون يلتقطه ليجعله له عدوا وحزنا ويقتله به. إذا من مأمنه يؤتى الحذر. رباه قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ قال أنت الآن تحاول أن تجعل لنا نفسك رسول ونحن الذين ربيناك وقد قتلت النفس وفعلت ما فعلت وأنت خارج عن الطاعة وفعل ما فعل. فأجابه موسى قال فعلتها، أي القتلة للقبطي، وأنا من الضالين، لم أكن رسولا ولم أكن متعمدا، لم أكن أقصد قتل، ففررت منكم لما خفتكم إلى مدين، فوهب لي ربي حكما وعلما وفهما وجعلني من المرسلين. أيوة. قال فعلتها إذن وأنا لست من وأنا من من من الذين لا يفهمون الوحي ولا علم عندهم، وأنا من الضالين، أي من الذين لا يعلمون الوحي ولا علم عندهم. فذهبت منكم خوفا منكم، فأكرمني ربي وأنزل علي الوحي وجعلني من المرسلين. نعم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول سورة التوبة لما لا نزلت بدون البسملة، وما معنى أنها نزلت بالسيف؟ هذه السورة مثل البركان، ولذلك قال العلماء كثير من المحققين أنها نزلت وتشابهت هي والأنفال عليهم فلم يكتبوا بينهم سطر بسم الله، وهذا القول مرجوح، وإن قاله جلة من العلماء. والذي يظهر مع ضعف سنده أن البسملة لم يأتي فيها بسم الله الرحمن الرحيم لأنها نزلت بالسيف، وكانوا إذا كانت الخطب يراد بها القتال أو يراد بها نقض عهد لا يأتي في أولها بالبسملة، يأتي على طول، فلذلك ما نزلت في التوبة البسملة، براءة من الله. والدليل على هذا أن أكثر السور اسما هي التوبة، لها 11 اسم، اسمها الواضحة والفاضحة والمنكلة والمشقشقة والتوبة وبراءة، لها أكثر من 11 اسم. وفي البخاري عن البراء بن عازب آخر سورة نزلت التوبة، فكيف ما يعرف يفرق بين التوبة والأنفال؟ فلذلك التحقيق أنها لم تنزل فيها بسم الله الرحمن الرحيم كما قال، لأنها بالسيف. بعدين يقول سميت بالسيف لأن الله تعالى قال فيها فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وبالاستقراء أمامكم 1 من 3 أمور، يا تجمعوا العتاد وتخندقوا، يا تدخلوا في الإسلام، يا تذهبوا أموالكم وذراريكم وتخرجوا من مكة، ولا رابع لها. ولكم 4 شهور واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ذلك هذا الدين عجيب، موضوع في قوالب لا تقبل إلا التسليم والمكابرة. هذا يقول رجل صلى بآيات فيها سجدة ولم يسجد وسجد بعض من ورائه، هؤلاء لا يجوز لهم السجود إذا لم يسجد الإمام، والسجود سنة، ما هو واجب عند الجمهور؟ سجود التلاوة ليس بواجب، وفي القراءة إذا قرأ به الإمام ينبغي أن يسجد، وإذا لم يسجد المأموم لا يسجد، يتابع الإمام. وينبغي أيضا أن يعلم المأمومون أنهم يعني يسجدون، وبالأخص الذين يأتون هنا إذا كان الإمام يريد أن يقرأ بسجدة أن ينبه عليها الذين يأتون، يقول أنا الآن سأقرأ بسجدة فانتبهوا، لأن كثيرا ممن يأتوا من غير من عرف السجدات تضيع عليها الركعة، بدل أن يسجد بدل أن يسجد يركع ويبقى راكع حتى يقوم الإمام، فإذا قام الإمام أحيانا تضيع عليه الركوع، يروح ويسجد ولا يركع، فتضيع عليه الركعة ولا يعرف يعمل يضيف ركعة أخرى. والأركان لا تجبر بالسجود، لا بد أن تعمل. هذه الأمور ينبغي أن تتلافى بحيث ينبه عليها. نعم، لأنها هذه مفيدة جدا للناس، وبالأخص أيام الحج وأيام العمرة. إذا تاب الشخص هم تمحى السيئات أم تبدل؟ تمحى السيئات. قيل إن الجمل خلق من الجن، الله أعلم، ما أعرف. ما أفضل كتب التفسير التي تنصح بها؟ من أفضل كتب التفسير؟ تفسير الحافظ بن كثير والإمام البغوي رحمة الله على الجميع. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.